السلام عليه وفتنة الله ويحاسب عليه الحساب العسير. ومن هنا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون، أي هلك الأغنياء، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، إلا من أخذ يوزع من ماله ومن رزقه في جميع الجهات شرقا وغربا يمينا ويسارا ومن جميع الجهات السن، ينفق على من أوجب الله عليه نفقته ويزكي زكاة مال، يعطي الفريضة والنافلة ولا يقصر عن ذلك، وإلا كان ماله وبالا عليه. ومن هنا الأثر النبوي: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. ونحن نرى هذا رؤيا العين، ونعيش في واقع مع أصناف من الخلق مشارق ومغارب، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع الرزق على من شاء من عباده ويقدر، يقلل يفقر يضعف يضيق، يفعل هذا لحكمة ولو حاول هذا الغني أن يفتقر لأضر نفسه وحاول أن يخرج عن الحكمة، وإذا حاول الفقير أن يكفر بحاله ولا يرضى بوضعه سيضر نفسه وقد يغنيه الله ويكون غناؤه وبالا عليه، يكون الغنى عليه وبالا ومصيبة وفتنة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع الرزق لمن شاء من عباده ويضيقه على من يشاء من عباده، وهو في كل ذلك الحكيم بأقواله، الحكيم بأفعاله، الحكيم بقدره، يضع الأمور حسب مصالح الناس وحسب الحكمة في نظام هذا الكون، إنه بكل شيء عليم. إن ربنا جل جلاله عليم بكل شيء، عليم بمصالح عباده من غنى وفقر، غني عليم بأحوال عباده من مؤمن وكافر، عليم بالشاكر كما هو عليم بالصابر، عليم بمن أوسع عليه فشكر الله في نعمته وأخذ يعطي من مال الله ما آتاه الله، وهو عليم بحال الفقير إذا أفقراه صبر على ما صبر. وقديما اختلف علماؤنا: هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر أفضل؟ وهي أحوال، قد تكون حال الشاكر الغني أفضل في حالة من الأحوال، وقد تكون حالة الفقير الصابر في حالة من الأحوال أفضل. ومن فوائد الفقر أن الفقير المكفي الذي وجد قوت يومه، وجد ما يستر به عورته، وجد ما يكن به نفسه في دار ومخبى، لا يحاسب على زكاة ولا يحاسب على غنى ولا يحاسب على مال. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغنياء: هلك المكثرون، لأن القليل القليل منهم من حمد الله على الكثرة وأعطى منها الحقوق للسائل والمحروم وللقريب والبعيد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول ربنا جل جلاله: لم تكن يا محمد بدعة بين الرسل، لم تكن يا محمد الأول بين الرسل، ولا بين أصحاب الشرائع، ولا بين أولي العزم من الرسل، فأنت واحد منهم، جاءك ما جاءهم، وأوحي إليك بما أوحي إليهم، فلم الاستغراب والاستعجاب من كفرة قومك وكفرة عصرك وكفرة أمتك؟ ألم يؤمنوا بأنبياء سابقين؟ ألم يؤمنوا بموسى وعيسى؟ ألم يؤمنوا بإبراهيم ونوح وآدم؟ فلم إذا وحدك استغربوا رسالتك وقالوا: لما كنت بشرا ولم لم تكن ملكا؟ لما خصصت بينهم بالنبوءة؟ ولم كل هذا العجب والأسئلة الفارغة التي ليس وراءها إنتاج؟ فيقول الله: لا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع أوجد أفسح الطريق، هيأ للخلق، جعل شريعة وجعل عقيدة وجعل دينا، شرع لكم ما وصى به نوحا، الشريعة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، سبقه إليها نوح جده وإبراهيم جده وموسى وعيسى. وذكر الله هؤلاء الخمس بين 25 من الأنبياء المذكورين في كتاب الله دون من لم يذكرهم، لأنهم الخمسة أولو العزم، لأنهم كبار الرسل والأنبياء، لأنهم زعماؤهم وكبراؤهم، لأنهم أصحاب شريعة استقلوا بها. وأكثر الأنبياء لم تكن لهم شريعة، وإنما جاءوا بالعقيدة، والنبي لم يكلف بأن يهدي غيره وبأن يبلغ غيره. والرسل الذين جاءوا مع الأنبياء كانوا مكلفين بتأكيد شريعة سبقت، فأول شريعة نزلت في الأرض شريعة نوح، فكان آدم نبيا، وكان شيث نبيا، وكان إدريس نبيا، وكانوا أيام نبوتهم لا يزال الناس مؤمنين متوحدين على الإيمان على وجود معصية وخلاف، ولكنهم مع ذلك موحدون. فقال: العهد بين آدم ونوح، قالوا 1000 عام، وقالوا أكثر من ذلك، وكان لهم صالحون يعتقدونهم، يزورونهم، يلتمسون بركاتهم، وإذا بالشيطان يوحي إليهم أن يصنعوا لهم صورا، فعلقوا هذه الصور كما يفعل الجاهلون وكما يفعل من لا يعلمون، فعلقوها على رؤوسهم وفي صدور بيوتهم. وابتدأ الأمر بتعظيم الصورة زمنا بعد زمن، وإذا بالتعظيم ينتهي إلى العبادة، فعبدوا تلك الصور وجعلوا منها تماثيلا وجعلوا منها أصناما، فأصبحوا يعبدونها على أنها آلهة لله، آلهة مع الله وشركاء لله. فأرسل الله له نوحا، أرسله بشريعته تأمر وتنهى، بشريعة في العقائد، بشريعة في الحلال والحرام، بشريعة في الأحكام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يزدهم دعاء ولا رسالته ولا حرصه على هدايتهم وتبليغهم، ما زادهم إلا كفرا، وما زادهم إلا عنادا، وما زادهم إلا هزءا وسخرية. إلى أن ضاق صدره. ومن يصبر ألف عام صبر صبر أيوب، بل تجاوز صبر أيوب إلى أن ضاق ذراعه وإلى أن انتهى صبره، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تبقي على الأرض كافرا رجلا أو امرأة، رجلا أو صبيا، شيخا هرما أو شابا قويا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، حتى صبيانهم حتى ذراريهم لا أمل في إيمانهم، فخذهم كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم، كبارهم وأطفالهم، وقد فعل ربنا واستجاب له. وهلك في من هلك ولد من أولاد نوح، ولم ينقذ من المجموع إلا ما بين 13 موحد إلى 70 موحد، وقد قال الله لا لم يؤمن وما آمن معه إلا قليل، فقد أيأسه ربه بأن يؤمن مع من آمن غيرهم. عند ذاك دعا الله استغاث بقدرة الله فأغاث. وهكذا يفتي بعض علمائنا في محو اليهود على شريعة نوح التي ذكرها الله في كتابه محوا أبديا، رجالا ونساء وأطفالا، لأنهم عنصر الفساد في الأرض منذ كانوا منذ آلاف السنين وإلى يوم الناس هذا، وقد ازدادت لعنتهم وازداد فسادهم، وأخذوا يضل الغير كالضلال الذي استغاث منه نوح. شرع لكم من الدين ما وصى، ما أمر، وما وصى به نوحا، والذي أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، هذه الوصية، ولا تتفرقوا فيه. كانت الوصية أن دين الله أقيموه، اجعلوه قائما، اجعلوه حيا، اجعلوا بشركم وخلقكم وأسركم وأولادكم وشبكم وشبابكم ورجالكم ونساءكم قائمين به، حريصين على قيامه، حريصين على حياته، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وما هو الدين الذي أوصى به الكل؟ هناك الدين وهناك الشريعة. الدين العقيدة، الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدين الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار، هذا الدين أمر به جميع أنبياء الله منذ آدم إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الشريعة، أما القانون، أما الأحكام، الله قال لنبينا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل نبي له شريعة ولكل نبي له منهاج وطريق يمشي عليه، وهذا المنهاج والشريعة مختلف، وهي ليست إلا أعمالا وليست إلا عبادات، الله يأمر بها نبيا وينهى بها آخر حسب الزمن والمكان وحسب صلاح الخلق وحسب ما ينفعهم ويضرهم. وكانت الشرائع قبل نبينا كانت كلها إصرا، كانت شقاء، كانت محنة، كانت عذابا، ولذلك الله علمنا أن نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولذلك عيسى شر بني إسرائيل لأنه سيأتي بعده نبي رسول اسمه أحمد يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث كانت حرام عليهم كثير من الطيبات، كانوا ملزمين بكثير من الخبائث. يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، ويرفع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم، الإصر الشدة، الإصر الشقاء، الإصر المحنة، فرفعها عليهم، والأغلال التي كانوا مغلولين بها، السلاسل التي سلسلوا بها في شريعتهم. الله كل ذلك أزال في شريعة محمد خاتمة الشرائع وخاتم الرسل والأنبياء. ولذلك ديننا مبني على أنه لا حرج فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، علمنا ندعو بذلك فلم يحملنا ما تعجز عنه أنفسنا. ومن هنا الله عندما أمرنا بأوامر قال عن الأوامر، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. أمرنا بالحج، فمن لم يجد راحلة ومن لم يجد زادا فقد أسقط عنه الحج. فرض علينا الصيام، فمن كان مسافرا ومن كانت حائضا ومن كانت نفساء ومن كان مريضا أسقط عليه الصيام في أيام رمضان على أن يعوضها بعد ذلك. ومن كان شيخا هما ذكرا أو أنثى يعجز عن الصيام أسقط الله عنه الصيام البتة. وقال علماء: يعوض عن كل يوم بإطعام رجل أو امرأة مكانه. وقال قوم: سأسقط الله عنه فداء الصيام، لأنه أمر بالصيام القادر من وجد طاقة. وقل مثل ذلك عن الصلاة التي تأتي في الدرجة الثانية بعد الشهادتين: أمرنا باستقبال القبلة، فمن جهلها أو عجز عنها يسقط عنه القبلة. أمرنا بالوضوء وبالغسل، فمن عجز عن استعماله أو لم يجده فينتقل منه إلى التيمم. أمرنا بالقيام، فمن عجز عنه فليصلي جالسا. وهكذا لم يجعل علينا في ديننا من حرج. تلك من خصائص شريعة الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعم، كفى بها نعمة أن يكون الإنسان مؤمنا، أن يكون مسلما، أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لماذا كانت الوصايا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وجاء الدين بعبادة الله الواحد في جميعها، في جميع الأديان وجميع الكتب السماوية. جاء الدين بالإيمان برسل الله وكتب الله. جاءت الأنبياء وشرائع الله بترك المنكرات وفعل الطيبات. حرم الأمهات، حرم البنات، حرم الأخوات، حرم الزنا، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دين الله في هذا واحد ولا يختلف. أمر الإنسان بأن يربي أولاده ويدعو لربه، أن يربيهم على الإسلام، أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد. الأديان في هذا لا تختلف. أما الشرائع: خمس صلوات، صيام 30 يوما، قصد الحج إلى مكة، إلى عرفات، إلى منى. فتلك شريعة تختلف من دين إلى دين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل نبي شرعة، قانون، منهج وطريق أمر عليه. أما الإيمان بالله الواحد، أما بقية الأحكام من إيمان وحلال وحرام وفضائل في الأمور الرئيسية فأديان الله في كل ذلك واحدة، أن أقيموا الدين، عيشوا لكم دين، عيشوا عابدين لربكم، لا تتفرقوا فيه، لا يكفر أحدكم، لا يشرك أحدكم، لا يغير أحدكم عقيدة من عقائد دين، ولا يزد فيها ما ليس فيها، ولا تقول الله اثنان وثلاثة، ولا تكفروا باليوم الآخر، هذا الأنبياء فيه سواء. وذكر الله هؤلاء الخمس لأنهم أكابر الأنبياء والرسل وأصحاب الشرائع التي جاءوا بها إلى البشر وأقوامهم. وكان نوح أول رسول في الأرض، وكان من قبله أنبياء ولم يكونوا يحتاجون إلى شريعة، جاءوا موحدين على الفطرة. وكان آدم أبوهم نبيا من الأنبياء، فاتخذوه قدوة في عبادته، في ديانته، في وحدانيته، وخلفه شيث ثم إدريس على نفس الطريق. فقال الأمد بين نوح وبين من قبله، فأشركوا وكفروا، فأنزل الله لهم كتابا، وأنزل عليهم شريعة، وأرسل إليهم رسولا هو نوح، وجاء من بعد نوح أنبياء كثر. ولكن كان إبراهيم أكبرهم وأعظمهم، وكان إبراهيم الأب لجميع من جاء بعده من الأنبياء والرسل، هو الأب الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الأب الأعلى لأنبياء بني إسرائيل، أبو نبي ورسول، أبو إسماعيل الذي كان رسولا نبيا، وأبو إسحاق الذي كان نبيا فقط. والرسول أفضل من النبي، وكل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسولا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقول الله لنبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله، كبر على المشركين، عظم عليهم، وجدوه شيئا كبيرا وعظيما. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الذي دعوتهم إليه من ترك الأصنام وترك الأوثان وترك الشركاء والإيمان بإله واحد وعبادة إله واحد، استعظموا ذلك واستضعوه ووجدوه كبيرا كبيرا. كيف يتركون آلهتهم؟ كيف يتركون دين آبائهم؟ وذاك من صغار عقولهم، ومن ضياع فهومهم، ومن إغراقهم في الكفر والشرك. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، والذي كان يدعوهم إليه التوحيد وإفراد الله بالعبادة، إفراده بالوحدانية، والقادر على كل شيء. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي ويختار من الخلق فيؤمنون ويوحدون ويتبعون الرسل، فيأتمرون بأوامرهم ويمتثلوا لنواهيهم، فيكون الله قد اجتباهم لطاعته، واصطفاهم لعبادته، واختارهم من طريق جنته، واختارهم جندا وأتباعا لأنبيائه. وتلك منزلة لا يكرم الله بها إلا من أكرمه وتفضل عليه وأعطاه ما لم يعط غيره من غير المؤمنين. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يهدي إليه من وجد في قلبه الرغبة في العنابة، في الرجوع إلى الله، في التوبة من ذنوبه، في الرجوع عن شرك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام، إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا أضمر الإنسان في قلبه بين جوانحي في صدري الخير وحب الخير. وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا اللهم عليك بأعداء الله وأعداء المسلمين وقضي عليهم مزقهم أغرق أساطيلهم جعلهم بدلا. يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها لا تكلنا إلى مرحبا كيف صاحبك؟ مرحبا.